Thank you.

قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرق، يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة، كما يعرفون أبناءهم، مبالغة في وصف المعرفة. وقال عبد الله بن سلام: معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماشين. ما يحتمل التأخير؟ أقول ما يحتمل أمر التأخير، لكن يعني لا جيد، ماشينا جيد يعني، لو خدنا كل يوم ما يكفي، لكن فرش يعني جزء سيجر شوي بعدين يعني قد نحتاج مثلا نجي العصر، بس إذا يعني مشينا لو كل يوم الآن بدينا ناخذ جزء بعدين جزء شوي بعدين العصر يعني نمشي معه. اليوم تأخرنا في نص ساعة، اليوم تأخرنا، وين خالد نبه؟ نفس المشكلة يعني، ما لو بدينا 10 بالضبط كان وفر نص ساعة، يوم بدينا 25 نبدأ 10 يعني، هو إذا احتاج يصلي معي أنا أخلص على 9:15.